إشارة طبعا. نعم. ما زلنا في المقدمات اللي هي اصطلاحات فقهية تتعلق بالإجارة. يقول: الإجارة المضافة إيجار معتبر من وقت معين مستقبل. مثلا لو استؤجرت دار بكذا نقودا لكذا مدة اعتبارا من أول الشهر الفلاني الآتي تنعقد حال كونها إجارة مضافة. نعم. هذا ليش هي صارت بالبيع ما يجوز إضافة العقد للبيع، بالإجارة يجوز. شنو السبب؟ لأن هي الإجارة على المنفعة، هي على المنفعة، والمنفعة هي لا توجد مرة واحدة كمية كاملة، وإنما توجد لحظة بعد لحظة، فهي قابلة للتجزؤ بطبيعتها، أنا ما محتاج الآن. أما البيع فالمبيع يوجد كاملا، أبيعك أنا هاي العصا، أبيعك عصا، العصا موجودة، فإضافتها إلى وقت مستقبلي خلاف الحاجة. ولأن الأصل أن يتم العقد بتراضي تام، لما أنا أضيف إلى هناك ما في تراضي، قد ينفسق التراضي. تقول لي مو بالإيجار نفس الشيء، أقول ماذا يحصل في الشيء هناك؟ هي المنفعة بطبيعتها متتالية وتحصل شيء في الشيء. إذن يجوز الإيجار المضافة إلى المستقبل. نعم. قال: وكذلك لو آجر من رجل داره من غرة محرم شهرا كاملا، وآجرها من آخر غيره من غرة صفر مدة في الوقت، يعني واحد أجر من واحد محرم لمدة شهر، والثاني أيضا لشهر لكن من غرة صفر، لأن بعد محرم من يجي صفر، فما في تعارض هنا، ولأن الإجارة تنتهي، يعني ليست هي لازمة على المؤجر. المؤجر إذا انتهت الإجارة يقول لك بعد ما أجرت إياه، مو المستأجر يجبرك، لا، انتهت المدة خلاص، لازم عقد جديد ورضا جديد. نعم. قال: فالإجارة الأولى منجزة والثانية مضافة. مضافة لمحرم اللي يعني صارت اثنين. ايه؟ صارت منجزة بالنسبة للإجارة الثانية مع الصفر، أما اللي محرم منجزة. منجزة، نعم، لأن صار وياها إجارة ثانية. نعم. قال: والثانية مضافة. وعلى ذلك فتسلم الدار إلى المستأجر الأول إلى انتهاء فتسلم الدار إلى المستأجر الأول إلى انتهاء محرم، ثم تسلم إلى المستأجر الثاني. صحيح. ويؤخذ من هذه المادة والتي قبلها أن الإجارة باعتبار الابتداء قسمان: منجزة ومضافة. طبعا. وهنا نوع آخر للإجارة يدرك بالعقل، وهو الإجارة المعلقة. وذلك كقولك لشخص: إذا رجع زيد من سفرته أجرتك داري هذه بكذا قرشا. نعم. ولكن لأن تعليق التمليك على شيء باطل، والإجارة بمنزلة تمليك المنفعة، وإيجارها قد صرف النظر عن هذا شرعا. هذا هنا الحقيقة فرق دقيق. فرق بين ليش واحد يسأل ليش الإجارة المضافة للمستقبل صح، الإجازة المعلقة اللي جاء بي وهي أيضا مستقبلية. أيوه. نعم. ها؟ هناك مجوز، لأن المضاف للمستقبل المستقبل آتي لا محالة يقينا حسب سنة الله. وإن واحد يقول لي لا تأتيكم إلا بغتة، يعني يجوز تسوي العقد ها وتجيك يوم القيامة بغتة، مو لا، نقول الأصل الآن يعني باقية وهي المدة قصيرة وعلاماتها كذا، ومع هذا احنا هذه جازت تختلف، احنا بدنا نحكي ممكن. فاما المعلقه مجهود، اذا جاء ابي ابوك يجوز ما يجي، مو فالفرق صار بين الاثنين في جهاله الوقت. فجهاله الوقت يعني العقد كله معلق بما فيه من تراضي وما الى ذلك. نعم. فالمعلق باطل، كما أن البيع على شيء معلق باطل، لكن البيع يزيد على الإجارة في البطلان، المضاف إلى المستقبل في البيع أيضا باطل. بعتك هذه السيارة ابتداء من الشهر الفلاني ما يجوز. نعم. نعم. قال: والإجارتان يا شيخ، يعني إذا الفارق فقط جهالة، إذا هل يكون الفارق هو جهالة الوقت؟ البدء أخي مجهول، لا مو بالمعلق مجهول يحدث أو ما يحدث، لكن بالمضاف معلوم. لا، العقل ما في شيء. أيوة. وإنما تعليقه وتشغيله يكون في الوقت الفلاني، الوقت الفلاني جاي، المستقبل مو بيدك، يأتي سفر محدد لا مجهول مو لا أنا فهمت منكم يا سيارة. ابني أجلته كان إداري لمدة شهر ابتداء من محرم سيأتي محرم محرم يأتي نعم. والمدة أيضا شهر نعم. معروفة ثم أجرت الآخر صاحبك داري نفسها صفر. لمدة شهر ابتداء من واحد صفر نعم. صفر يأتي بعد نعم. محرم بعد انتهاء إجارتك لأن الإجارة عقد غير لازم بالنسبة للمؤجر فكلها صارت معلومة البدء والانتهاء بالمعلق ما غير معلوم الابد غير معلوم الوقوع الوقوع الوقوع ان بالنسبه للسفر يقع بعد محرم لان زمان ياتي بعد زمان لكن مجيء زيد مبهم زيد معلق قد ياتي وقد لا ياتي واذا اتى لا يدرى متى ياتي طيب هو ما يدري ياتي او ما ياتي واذا جاء وقد ياتي نعم ماذا يا شيخ لا ينفذ البيع اذا اذا اذا علقنا البيع في اول سفر لماذا لا ينفذ البيع وتنفذ الإيجار؟ مقلنا ابني مقلنا ابني متقلنا بالنسبة للإيجارة هي تحدث عادة على المنفعة المنفعة هي عادة لحظة بعد لحظة مو وجودها كمية واحدة بينما في المبيع العين المعلومة موجودة ولذلك بيع ما ليس عندك ما يجوز ما موجود عندك الآن أنت ما موجود عندك هناك هاي موجودة ماكو داعي إلى تأخيرها هناك أكو داعي لتأخيرها لأن هي طبيعة المنفعة ما تحدث مرة واحدة هذا الفرق يا شيخ فرق من المسألة هذه إذا شخص أجر شخص دار لمدة شهر فوافق يوم من أيام هذا الشهر اليوم الذي كسنه مثلا شنو؟ يوم من أيام هذا الشهر وافق اليوم الذي كسنه وهو يوم هل شنو يوم إيش؟ اليوم الذي كسنه في آخر الزمان في آخر الزمان يوم كسنة ويوم كشهر وسائر أيام لا هذا أول من أول يوم كذا من جهة البركة والعمل والكذا لا لا يا شيخ يوم حقيقي كسنة ولذلك قالوا تكتين في صلاة يوم قال لا أقدروا له قدره بالذاك اليوم يصير إذا وصلنا لذاك اليوم لا الآن في القطب الجنوبي مثلا ما أدري وينك وش جاي واحد هذا الشمس لا تطلع إلا في ستة واحد هذا مو هالشكل هذا ما أدري يقول هذا ما يجي لهالمسألة هاي نوع خاص من العلامات مو هذا مو خاص بالقطب الشمالي والقطب الجنوبي طيب ولما القاطب كان لأهل المدينة أكو قطب جنوبي شمالي طيب الآن مثلا يا شيخ القطب الجنوبي ليل ستة أشهر ونهار ستة يقدر متقلت يقدر إلى حتى فيها أي مدة هذا اللي تذكره حديث خاص هذا فالنوع من المعجزات من الخوارق من كذا لكن هو يحصل مثله الآن كما تفضل في بعض مناطق الدنيا في الصيام والصلاة في واحد يقول قدر له أقرب مكان لكم نعم. إيه؟ قال والإجارتان المنجزة والمضافة كما تكونان لازمتين تكونان غير لازمتين ولذلك قد لا تعتبران قسمين ومقابلين للإجارة اللازمة غير لازمة إذا كان اقترن بها شرط الخيار كما قلنا نعم. أو عذر أو خيار الشرط أو العذر أو كذا لا العذر ما لازم به لأن عذر طارئ العذر مو مقترن ويا العقد هذه الخيارات تقترن ويا العقد نعم المادة 9400 الآجر هو الذي أعطى المأجور بالإجارة ويقال له أيضا المكاري بضم الميم ومؤجر بكسر الجيم والمؤجر أيضا والمؤجر والمؤجر نعم أما قول البعض مؤجرا فخطأ وقبيح ليش؟ هذا في اللغة يعني يقول ليش مؤجر الأصل هذا القول الزمخشري في الأساس في تعليقنا حيث قال فيه وآجرني فلان داره فاستأجرتها فهو مؤجر ولا تقول فهو مؤجر ولا تقول مؤجرا فإنه خطأ وقبيح وليس آجر هذا مؤجرا بالفتحة لا لا مش القضية بالفتحة بس أرد بالتشديد نفس الكلام فوق مؤجرا شوف في فتحة نفس الكلام بالتنوين بالتنوين مؤجرا لا يصح أن يقال مؤجرا قال وليس آجر هذا فاعل ولكن افعل وأنه أخذ الفقه هذا وذلك أن اسم الفاعل من افعل يعني يريد يقول الصواب أو الصحيح مؤجر مؤجر هكذا يعني كسر الجيم قال أيه في ضم الميم ومؤجر بكسر الجيم على مكرم مؤجر مؤجر يعني. قال وذلك أن اسم هي مسألة صرفية يعني أن اسم الفاعل من إفعال مفعل مثل مكرم من أكرمة، أما مؤجرا فهو اسم فاعل من آجره مؤاجرة. يوزن فاعل لأن اسم الفاعل من فاعل مفاعل مثل كاتب فهو كاتب فهو مكاتب وليس آجر في باب الإجارة بوزن فاعل بل بوزن أفعل فيكون استعمال مؤجر خطأ. وأما قبحه فلأنه يطلق على الغلام الفاسد واستعماله بهذا الإطلاق مولد. إذا يطلق على الغلام الفاسد فيحدث لبس. لا يعني إذا الصواب الدليل الصح دي شنو اللي قال فوق بالصلب؟ يقول يقال يقال نعم. مؤجر بكسر الجيم أو مؤجر بكسر الجيم هكذا نعم إيه. أما قول البعض مؤجرا فخطأ وقبيح أو مؤجر، أما خطأه فلأن آجر من باب افعل لا فاعل. لا أكتبك بس الصواب هسه شنو الصواب؟ مؤجر هكذا. خلاص أنت بعد يلا. أما قبح فلأنه يستعمل في موضع القبح. قال والاكتفاء بذكر واحد من هذه الألفاظ الثلاثة المصطلح عليها خير من التطويل ولا داعي لذكرها جميعها. إيه؟ المادة 10 و400 المستأجر بكسر الجيم هو الذي استأجر. تمام. قال المستأجر بضم الميم وكسر الجيم اسم فاعل وهو الذي يستأجر مالا أو أجيرا ويقال للآجر والمستأجر طرفان. كما جاء في المادة 46 فالذي يستأجر دكانا بمئة قرش أو يستأجر خادما يقال له مستأجر. المادة 11 و400 المأجور هو الشيء الذي أعطي بالكراء ويقال له المؤجر والمستأجر فتح الجيم فيهما. كما يقال للمعطي بالكراء مأجور يقال له مؤجر ومستأجر بفتح الجيم فيهما بصيغة اسم مفعول، والمأجور اسم مفعول من أجر يأجر من ضرب يضرب. وعلى ذلك الحانوت الذي مر ذكره في شرح المادة السابقة مأجور ومؤجر ومستأجر. ولما كانت كلمة مؤجر ومستأجر تلتبسان رسما بكلمة مؤجر الواردة في المادة 409 وكلمة مستأجر الواردة في المادة السابقة، وكان في إزالة الالتباس تطويل رأينا الاقتصار على كلمة مأجور وهي مطابقة لهما كل المطابقة. صحيح يعني ما يستعملها مستأجر ولا مؤجر، المأجور صح. نعم جميعها ولا سيما أن المجلة لم تستعملهما في هذه المواد أيضا. نعم. المادة 12 و400 المستأجر المستأجر فيه بفتح الجيم هو المال الذي سلمه المستأجر للأجير لأجل إيفاء العمل الذي التزمه بعقد الإجارة كالثياب الذي أعطيت للخياط أن يخيطها والحمولة التي أعطيت للحمال لينقلها. المستأجر فيه المستأجر فيه مستأجر لا المستأجر تمام. كيف يقول بضم الجيم عندنا؟ لا فتح مستأجر بفتح الجيم بفتح بفتح الجيم اسم مفعول ويطلق أيضا على ما يحدث فيه العمل. أما الساعة التي تدفع إلى من يصنع لها غلافا والصوان الذي يرسل الثوب فيه إلى الخياط ليقطعه جبة فلا يعدان مستأجرا فيهما لأن عمل الأجير ليس في الساعة نفسها ولا في الصوان بل في غلاف الساعة وصوان الثوب. المادة 13 و400 الأجير هو الذي آجر نفسه. الأجير هنا مهم يعني مسألة الآدمي يعني تأجر آدمي. نعم مو المأجور دابة أو ما إلى ذلك، لكن ما نسميه مأجور نسميه أجير. أقرأ إيه هذا في الآدميين يعني. نعم. قال وهو على نوعين كما جاء في المادة 22 و400 الآتية كالخادم والنجار وغيرهما من العمال. أي نعم هذا الأجير هنا نستعمل. نعم سيديك الأجير الخاص والأجير المشترك وفيهما فرق مهم لا بد من التفريق بينهم بأن تترتب عليهم أحكام. نقرأ المادة 14 و400 أجر المثل هو الأجرة التي قدرتها أهل الخبرة السالمين من عن الغرض. يعين أجر المثل على 4 صور. الصورة الأولى تعينه بتقدير أرباب الخبرة الخالين عن الغرض. وكيفية ذلك أن ينتخب 2 مثلا. يعني شنو بلو الأجر المثل؟ أجر مثل هذا الشيء الذي أنتم اختلفتوا في مقدار أجرته. شلون عندنا مال مهر المثل؟ مهر المثل يعني المهر الذي تعطى للمرأة لمثيلاتها بمن بيت عمها بيت أخيها لأخوتها وهكذا. هنا أجر مثل الأجرة، هاي السيارة تروح إلى عدن، اختلفتوا في مقدار أجرتها، ما اتفقتوا، اتفاقكم أعطى الحق لكل واحد منكم أن يبنى. ماكو بينة، فشنو القاضي له أجر المثل. هاي السيارة هالمواصفات قد أجرتها تروح العدل، يجي خبراء بها يقولون أجرتها مثلا كذا كذا، فيلزم المستأجر يدفعها. هذا عند التنازع، أجر المثل يكون عند النزاع. أما إذا تراضينا أكثر من أجر المثل ماكو اعتراض هنا، أو عند عدم التحديد يا شيخنا، صح؟ عند النزاع أو عند عدم، هو النزاع يدخل بعدم التحديد مجهوليته لأي سبب كان، بحيث يكون المصير إلى الرجوع لأجر المثل. شلون نقدر أجر المثل؟ بردي نقوله نعم. لم يكن يا شيخ مثل يعني فيها؟ لا موجود مثل عادة، إذا ماكو إلى عشيرتها بالنسبة إلى مهر المثل. نعم إذا ماكو أختها، ماكو بنت عمها، ماكو كذا، بس شنو المثل؟ مثيلاتها بنفس الصفات، كأن تكون بكر بكر كبر السن مدري ايش الى اخره. هذا شنو تقدير جهد الامكان ولا شنو قابل؟ هي قالت وانما لاجل فض النزاع. ان لم تكن هناك مثل في الاجره نفسها، يعني ان لم يكن مثل في الاجره، هو في الاجره سياره قلت لك هذا، ان كان لا يوجد مثلا، مثل ان كان لا يوجد مثلا، لا ما موجود مثل الخطا كذا، بس منين هاي السياره جت؟ يعني ذهب به الى ارض فلاه لا يذهب اليها احد، خلاص امور ما اللي قدروها، ما راح بياخذ ما مسافة معروفة، خجر يعني دخلها في حسابه. تحكيم هنا يصير يعني يحكم. قال وكيفية ذلك أن ينتخب اثنان مثلا من أهل الخبرة الخارين عن الغرض فيقدران الأجرة التي يستحقها مثيل ذلك المال أو ذلك الرجل بعمله مع المدة التي استؤجر فيها، ولما كانت إجارة المنفعة تزاد على الأعيان أيضا ينبغي أن ينظر في تقدير أجر المثل إلى شيئين. أولا تمام خلي يقرأ، ينظر لتقدير أجر المثل شيئا. شنو الأول؟ واحد إلى المنفعة المعادلة لمنفعة المأجور. إيه المنفعة اللي تقدرها كل شيء الآخر اللي تشوفه منفعته بقدر منفعة المأجور اللي اختلفنا فيما يستحقه من أجرة. نعم. اثنين إلى زمن الإجارة ومكانها. إيه المكان والزمان يختلف. نعم يعني ينظر إلى هذا وهذا. أي نعم. المنفعة والزمن والمكان. أي. وكذلك يلزم أي. إذا كانت الإجارة واردة على العمل أن ينظر إلى شيئين. أي. الأول إلى شخص مماثل للأجير في ذلك العمل. أي نعم. مهارته مثلا، مهارته أو ما إلى ذلك، طبيب مثلا جراح شهير مو مثل المبتدي، المهارة هنا الشخصية يعني. نعم. إلى زمان الإجارة ومكانها. الزمان والمكان يختلف، مكان في صحراء مو هيك، مو مثل في المدن، مبلط ما مبلط الى اخره. بعض لان الاجره تختلف باختلاف الاعمال الاعمال والازمنه والاماكن. تمام صح. قال ففي اجاره الاجير الفاسده مثلا يستحق الاجير عند اتمامه العمل الاجره المعروفه بين اهل ذلك العمل، ويعين اجر المثل من جنس الدراهم والدنانير. لا رجع على مساله بيش يقدر بالنقود من نفس الدراهم والى اخره. قال ويعين اجر المثل من جنس الدراهم والدنانير لا من جنس الاجر المسمى. اي نعم. في الاجاره الفاسده يعني. اي نعم. فانها تقدر بها الاثمان. فالاجاره التي سمي اجرها من الحنطه مثلا اذا لزم اجر المثل فيها بفسادها يقدر من الذهب والفضه لا من الحنطه. نعم. هذا اذا اتفق اهل الخبره على مقدار اجر المثل، اما اذا اختلفوا وقدروا تقديرا متفاوتا فيؤخذ وسط ما قدروه. اذا اختلف المقومون الخبراء ياخذ الوسط، واحد قال 8، واحد قال 10، واحد قال 6، يؤخذ وسط من 7 الوسط يعني. قال كما لو قدر بعضهم أجر المثل 12 قرشا وبعضهم قدره 10 وبعضهم 11 فحق الأجر حينئذ 11. ليش وسط؟ يقول 12 قرشا لأنه بعضهم قدره 12 قرشا وبعضهم 10 وبعضهم 11. تمام 11 وسط. وسط هذا أمور وسط، كأنه يجمعهم ثلاثة ويقسمهم على ثلاثة يطلع 11. نعم. قال وقوله السالمين من الغرض يشترط ألا يكون للخبير غرض ليصح الأخذ بقوله والعمل برأيه. ليش؟ لأن هنا المقوم كأنه ينزل منزلة الشاهد، والشاهد تقبل شهادته إذا ما كان هناك متهم به، ومن جهة التهمة غرضه كأن يريد يعني داهم هذا أحد المؤجر أو المستأجر وهكذا. نعم. قال وهذا التقدير المبين في هذه المادة ليس من قبيل الشهادة الشرعية فلا يشترط في ألفاظ الشهادة. إيه لكن هو في معنى الشهادة. نعم. كما لا يشترط عند الشيخين نصابها. يعني مو إلا اثنين أو أربعة وكذا. حتى ولا واحد. يعني ولا واحد. إيه نعم كذا. لكن لكون مقومين يجوز تجيب اثنين أو ثلاثة أو أربعة. نعم. قال أما محمد فقد اشترط نصاب الشهادة. يعني اثنين لازم أقل نصاب اثنين. في ذلك وليس في هذه المادة إشارة إلى اختيار أحد المذهبين. نعم. المادة أطلقته أجر المثل والذي قدر أهل الخبرة السالمين عن الغرض أو السالمين عن الغرض. السالمين عن الغرض. قال ونذكرها هنا بعض المسائل التي يعمل فيها برأي أهل الخبرة. المسألة الأولى فيما إذا أجر متولي الوقف أو وصي اليتيم مال الوقف أو مال اليتيم وادعى المستأجران في هذا الإيجار غبنا فاحشا ففي هذه الدعوة وأمثالها لا يحكم بالصحة ما لم يرجع إلى آراء أو يرجع إلى آراء أهل الخبرة ويصدقوا بالغبن الفاحش حسب الدعوة فحينئذ تفسخ الإجارة. إذا باع وصي اليتيم مالا يعني هنا كأن المتولي أو الوصي وإن كان عقده بدون إكراه لكن إذا ادعي من له شأن هذا فيه غبن فاحش هنا يصير تدخل غير متولي الوقف ما يصير تدخل. أنا داري أجلت بأجار بخس أحد يقدر يعترض علي؟ ابني يقدر يعترض علي يقول لي شلون بعته ويعترض على المستأجر؟ لا لأن المالك تصرف بهذا. اللهم إلا إذا كان سفيه وثبت سفاهه السفيه يحجر عليه. أي نعم. لكن مال الوقف رعاية إذا لأن المتعلقة جهة خير اليتيم لقلة المناصر فالشرع ناصره هو خلى المتولي خلى وصي على اليتيم لكن اليتيم ما جاي راعي حقه يدخل الشر وكذلك الوقف. نعم شيخنا والوقف نعم وقف لأنه ما قليل المناصر اليد تمتد إليه لأن ما له ناصر حقيقي ناصر معنى والسلطان وكذا هاي المسألة. قال إذا باع وصي اليتيم مالا له بمبلغ معلوم من آخر فادعى الغبن الفاحشة في بيعه وطلب استرداد المبيع من المشتري بناء على بطلان البيع بحكم المادة الآتية فيما بعد أو الماضية فيسأل حينئذ أهل الخبرة ويعمل بقولهم وتقديرهم فإن كان هناك غبن فسخ البيع وإلا فلا وليس لفظ الشهادة شرطا في قول أهل الخبرة وإخبارهم. الصورة الثانية تعيينه بإقرار المدعي عليه المدعى عليه وهذا ظاهر كما لو ادعى المدعي أن أجر المثل 10 دنانير مثلا وصدقه المدعى عليه في ذلك. لا هنا المستأجر هو الذي ادعى أي. العامل يعني الأجير والمؤجر الشخص هو صدقه صدق الأجير خلاص اتفق الخصمان. نعم. الصورة الثالثة تعيينه بالشهادة الشرعية وذلك كما لو إيش؟ تعيينه ونتكلم المسائل التي يعمل فيها برأي أهل الخبرة. نعم تعيين قول أهل الخبرة متى يتعين قول أهل الخبرة. قال تعيينه بالشهادة الشرعية وذلك كما لو اختلف الطرفان على مقدار أجر المثل فادعى الأجير أنه ديناران وادعى المستأجر أنه لا يتجاوز الدينار ولا يكتفى هنا في إخبار أهل الخبرة بغير الشهادة لأن إخبارهم هذا شهادة فيجب مراعاة سائر شروط الشهادة فيه التي منها التلفظ بالشهادة. يعني هذا يتعين لفظ الشهادة؟ لا يتعين المقالة ما يقول ما لازم يتجاوز الدينار أي. مو ما يتجاوز الدينار ماذا يقدر ادعى الأجير أنه دينارا والمستأجر أنه لا يتجاوز الدينار لا يتجاوز يعني دينار دينار نعم وهنا يقول أهل الخبرة لابد أن يقدروا بلفظ يعني مو اختلفوا هنا مو يعني مدى يدري الأجير ايش قد والمؤجر ايش قد إنما اختلفوا على حدد كل واحد حدد شيء فيروحون لازم صارت شهادة لازم يكون أشهد بلفظ الشهادة. فإذا أقام كلا الطرفين شهودا على مقدار ما ادعاه من أجل المذ رجحت بينة مدعي الزيادة، لأنه الزيادة يعني الأصل براءة الذمة. أيوة. الزيادة يحتاج لها إثبات فترجح مدعي الزيادة الذي أثبتها بالبينة. طيب قال الصورة الرابعة تعينه باليمين، وذلك فيما إذا لم يتمكن صاحب المال من إقامة بينة الشهادة على ما يدعيه لما له من مقدار أجل المثل، فيتوجه اليمين حينئذ على المستأجر على عدم الزيادة. مثال ذلك أن يدعي صاحب المال أن أجر المثل لماله 100 قرش ويقول المستأجر إنه 50 قرشا ويعجز رب المال عن إقامته البينة على دعواه، فيتوجه اليمين على المستأجر أن أجر المثل لا يجتاز 50 قرشا التي ادعى أنها أجر المثل. ولو طلب بعض الناس حينئذ استئجار المال المذكور 500 قرش فلا يعتبر ذلك أجر مثل للمال المذكور، لأن ذلك المبلغ إنما هو أجر مسمى، والأجر المسمى كما يكون زائدا عن أجر المثل يكون ناقصا. صح. قال وعلى هذا لا يثبت أجر المثل للخادم بالشهادة المعطاة له من مخدومه السابق أن أجرته كذا قرشا، وللدكان بالشهادة المعطاة لصاحبها من نقابة الطلب. يعني خلاصة أجر المثل غير الأجر المسمى. نعم. الأجر المسمى هو ما اتفق عليه الطرفان. نعم. أجر سواء كان وافق أجر المثل أو زاد عليه أو نقص منه ما له علاقة به. يعني أن شخص كان مؤجر قبل أن يؤجر عند الثاني كان مؤجر عند الأول بكذا لا يعتبر إيجاره السابق ولا ملزم بالعقد الثاني، لأن أجر المسمى قد يزيد وقد ينقص عن ينقص. نعم. مثل عقود الأنكحة المصير إلى عقد المهر المسمى لأن هذا متفق عليه، فإن لم يسمى المهر فالمصير إلى أجر إلى مهر المثل. نعم. قال ولا اعتبار الأجر المسمى من مستأجر الدكان مطلقة ولا يتخذ دليلا على أجر المثل. المادة 15 و 400 الأجر المسمى هو الأجرة التي ذكرت وتعينت حين العقد. تمام. أي هو الأجرة التي تعينت بين المتعاقدين حين العقد، كما لو آجر إنسان حانوتا من آخر ب100 قرش فال100 قرش الأجر المسمى. تمام. وللأجر المسمى 3 أحوال، الأول أن يكون مساويا لأجر المثل، الثاني أن يكون زائدا على أجر المثل، الثالث أن يكون ناقصا عن أجر المثل. تمام. فلو كان مال أجر فلو كان مال أجر مثله 100 وأجر ب100 فالأجر المسمى بهذه الصورة مساوي لأجر المثل، فلو أجر ب150 فالأجر المسمى زائد عن أجر المثل 50. نعم. ولو أجر ب50 فأجره المسمى ناقص 50، ولذلك لا يكفي لإثبات أجر المثل لمال ما أنه 100 بمجرد استئجاره بذلك المبلغ، بل لابد من إثباته من الاعتبار الاعتبارات التي تقدم إيضاحها في المادة السابقة، ومن ذلك كل يتبين أن بين الأجر المسمى وأجر المثل عموما وخصوصا وجهيا. هذا وإن الأجر المسمى في حكم الثمن المسمى. إيش؟ إن الأجر المسمى في حكم الثمن المسمى. نعم. في البيع. نعم. وأجر المثل في حكم القيمة المذكورة في المادة 54 و 100. وعلى ذلك فلو قدمت هذه المادة على المادة 14 و 400 لكان أنسب لسياق الكلام. تمام. المادة 16 و 400 الضمان هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من القيميات. أي في الغصب والإتلاف. فإذا أتلف إنسان كيلة حنطة لآخر فأعطاه مثلها أو حصانا فأعطاه قيمته يوم إتلافه فيقال لذلك ضمان، يقال لذلك ضمان. وقد عرف المثلي في المادة 45 و 100 والقيمي في المادة 46 و 100، ويقبل في التقويم قول الواحد من العدول. هذا على مذهب الشيخين. أما محمد هاي جاب هنا شو راح على مسألة القيمة والثمن الضمان. ايه هو يمكن تكون متقاربة الألفاظ يجب بين الفروق فيما بينها، يعني صار قيمة الشيء يعني قيمته كم يعادل بغض النظر عن الثمن الذي يباع أو بيع به، والثمن هو المقدار الذي جعل عوضا في البيع أو في الأجرة في عقد الإجارة. والضمان هو ما يلزم الشخص الذي غصب شيئا أو أتلفه فيدفع قيمته بغض النظر عن ما يباع به أو ما يعني يؤجر به. قال فلو أتلف إنسان مال آخر وادعى صاحب المال أن ماله يساوي 100 قرش فأنكر المتلف ذلك وزعم أنه يساوي 50 قرشا فيقبل تقويم عدد واحد لذلك المال فيقبل تقويم عدد واحد لذلك المال ويعمل بقوله. نعم يعني لا يشترط النصاب شهادة. ما يعتبر شهادة. نعم هذا على رأي شيخين أما محمد فيشترط. إلا أنه قد جاء في البحر عن البزازية أنه يحتاج إلى تقويم عدلين لمعرفة النقصان يحتاج إلى الفرق ثم استثني من التقويم نصاب السرقة فلا بد من 2 والله الظاهر ولا بد من 2 ليش؟ لأنهم قالوا إذا اختلف المقومون يأخذ بالوسط والوسطية لا تكون إلا بين على الأقل بين 2 أما الواحد هذا ما يستود ما نأخذ به الوسط ولا نسميهم متقومين هذا ما يعني القول اشتراط الاثنين أولى مقومين. نعم طيب المادة 17 و400 المعد للاستغلال هو الشيء الذي أعد هذا مهم فروق المعد للاستغلال ليش هم يذكروا الحنفية ويا الإجارة لأن الإجارة منفعة موضوعها منفعة والمنفعة ليست مالا والضمان يكون في مال له مال إذا مثلي يجيب المثل إذا مو مثلي يجيب القيمة مو هكذا قال بالضمان. نعم زين إذا واحد أتلم منفعة منفعة ليست مال شون الضمان شو بده يجيب استثناء المعد للاستغلال مال اليتيم مال الوقف اقرأ يعني قال لا قال إذا كان أجر المثل لا لا ده يقول لا أي واحد شيء جديد يتكلم عنه أقرأ 17 المعد للاستغلال هو الشيء الذي أعد وعين على أن يعطى بالكراء بالإجرة يعني كالخان والدار والحمام والدكان العقارات التي بنيت واشتريت على أن تؤجر وكذا كروسات الكراء ودواب المكارين وإيجار الشيء هذا كله معد للاستغلال مو معد لأجل انتفاعك الشخصي سيارة عندك للأجرة سموها دبابة هنا بينما سيارة ولا مو معدها أنت تستعمل رواحك ومجيئك. نعم وإيجار الشيء 3 سنين على التوالي دليل على كونه معدا للاستغلال شلون نعرف هذا الشيء معد للاستغلال أم لا إذا أجي 3 سنين إذا استعمل لهالغرض مدة 3 سنين لكن حقيقة هذا يعني في الأحوال العادية الآن يعني أجيب لكم مثال الآن في بغداد للحاجة واحد عنده سيارة خصوصي يستعملها للأجرة صحيح زيادة حتى هنا إذن شلون نعرفه قد يقال أن العلامة مال للأجرة لكن لون خاص للسيارات أصفر أو أخضر فهذا لما ما عنده أصفر ولا أخضر إذن هاي مو معدة للاستغلال هاي علامة قوية إذا يقول أنا ما أسويها يعني ما كذا نوبة أسويها أجرة يقول هاي مو معدة للاستغلال إحنا المعدة للاستغلال الذي يجعلها خاصة لهالأمر شلون نخليها خاصة للأخذ ما تخضع إلى ما سنتكلم عنه هاي المسألة في السعودية يا شيخ إذا عرفوا أن شخص يؤجر سيارة خاصة يعاقب ويغرم ليه؟ يمنع لأنه هذا يضر بالمسيرين الآخرين بالسيارات المعدل الصحي بها وجه هذا ولي الأمر ينظم المسألة هذه تصير كأنها مزاحمة غير مشروعة أو لأن المعدل الاستغلال يخضع لرسوم معينة هذا اللي يتفلت منها أظن تدخل في دائرة الاجتهاد المباح لولي الأمر. نعم طيب قال يؤخذ ونعم نعم. إيه؟ بس ليش يا شيخ نجعلها 3 سنين يعني هذا حد شو نعرفه خلى يوم يصار معد الاستغلال يعني اجتهاد اجتهاد طبعا تحديد المدة لمعرفة المعد الاستغلال خاضع الاجتهاد. يعني ممكن يتغير هذا؟ نعم ممكن. جالس له 3 سنين هواية هذا. يجوز سنة. هو يقدر في الوقت الحاضر المعدل الاستقلال هو الذي توضع له علامة تدل على ذلك. لوحة إجراء. ما هالشيء. خلي لوحة إجراء صبغ معين مسجل في الدائرة فتعلامة بحيث تكون مضبوطة. نعم يمكن. فنادق مثل الفنادق الآن. الفندق إلى سيارتي مثلا 3 يسجلها لازم. لا أنا أقصد العمائر التي هي على نظام فنادق. يعني عند اللوحة معدل الاستغلال للتأجير. لدي لوحة أن هذا فندق معدل الاستغلال للتأجير. آه مال التأجير. نعم. يكون فندق مو للاستغلال للتأجير. نعم. العمارة أقصد العمارة. العمارة نفسها. إيش بيها؟ يعني تعرف بلوحة أنها فندق أنها معدل الاستغلال بهذه اللوحة. أي يمكن. من المعدل الاستغلال قد يكون عقار قد يكون دابة قد يكون أي شيء كان. نعم. إيه. قال والشيء الذي أنشأه أحد لنفسه يصير معدل للاستغلال بإعلامه الناس بكونه معدل للاستغلال. يصير بالإعلام هذا. نعم. قال يؤخذ من ذلك أن الأشياء المعدل للاستغلال ليست قاصرة على العقارات فقط كما ذهب إليه ذهب إليه بل من الحيوانات والمنقولات ما يكون معدل للاستغلال. فجرت المجلة على هذا القول. وعلى صحيح. هذه المادة يلزم المثل في الحيوانات والعقارات أيضا. قال وقوله إن إيجار الشيء 3 سنين على التوالي دليل على كونه معدل للاستغلال ليس على إطلاقه، فإنه إذا توفي صاحب ذلك الشيء أو باعه من آخر بطل كونه معدل للاستغلال ما لم يكن المشتري اشتراه على أن يكون كذلك. صحيح. ويبقى من قبيل ما أخذ ليعد الاستغلال في الفقرة السابقة. مثال ذلك لو آجر إنسان ماله 3 سنوات اعتبر ذلك بالنسبة إليه معدل للاستغلال، فإذا باعه من آخر بعد مضي 3 سنوات أو توفي فلا يبقى ذلك المال معدل للاستغلال. فإذا أعده المشتري للاستغلال 3 سنوات أخرى على التوالي يعتبر كذلك بالنسبة إليه، أما إيجاره سنة أو سنتين فلا يعتبر به معدل للاستغلال وإنما يعتبر لأنه قبل من 3 سنين. وإنما يعتبر كذلك بعد مضي 3 سنوات متوالية مأجورا فيها. والمراد من السنة هنا كما في مرور الزمن السنة العربية للشمسية. تمام. لأن السنة إذا أطلقت انصرفت إلى السنة العربية في العرف الشرعي. صحيح. لكن إذا كان لإنسان أرض لا يقوم هو على زراعتها بنفسه في قرية اعتاد أهلها استئجار أراضي الغير للزراعة فإن أرضه تعتبر معدة للاستغلال، فإذا زرعها أحد فلصاحبها مطالبة هذا الزارع بالأجرة المتعارفة. استثنى الأرض للزراعة لماذا؟ نعم أقول هنا استثنى الأرض للزراعة بأنها يعني لأن المعدة للاستغلال كما يكون بالإعلام مقال. إذا أعلن هذا يكون بالعمل بالفعل بالعرف يعني بالعرف. نعم. أما المال الذي أنشأه صاحبه لنفسه فشرط إلزام مستعمله بأجر المثل العلم بأنه معد للاستغلال. ولذلك قال المد والشيء الذي أنشأه أحد لنفسه يصير معدا للاستغلال بإعلامه الناس بكونه معدا للاستغلال. وسيجيء في المادة كذا تفصيل هذه المسألة. إذا لم يكن الشيخ معد للاستغلال فلا يلزم أجرة المثل هنا؟ ما سيجي مسألة ليش سيجي عكامه المعدل الاستغلال تلزمك الأجر يعني سواء تعاقدت فيها أو ما تعاقدت يعني السلام توقع الدبابة هذا تصعد عليها تصعد وتنزل تبطي الأجر لا اتفقت فيها على الأجر ولا لكن كونها دبابة ومعدل الاستغلال حسب العرف يلزمك أجر المثل أجر المثل المحدد مثلا منها 3 ريالات أول ما جينا من سكن الجامعة إلى الجامعة أذكر 3 ريالات استجد 20 ريال زمان 40 ريال نعم. قال المادة 18400 إن بين المال المعد للاستغلال وغير المعد فرقا من وجهين الأول من حيث الذات وقد بين في هذه المادة الثاني من حيث الحكم وسيبين ذلك في المادة 96 و500. المادة 18400 المسترضع هو الذي التزم ضئرا بالأجرة. شوف أكو مسألة ما الحقيقة المسترضع قبل هاي المسترضع احنا عندنا أموال التجارة خاضعة للزكاة. اي نعم. فمتى يكون المال هذا مال تجاري أو غير مال تجاري؟ نعم. منهم من قال أنه بالنية يعني إذا قال أنا اشتريت هالشيء هذا ونويت فيه التجار، يعني نويت فيه الربح، أبيعه واشتريه وأبيعه، مو أخلي للقنية لاستعمالي الشخصي. لكن إذا أنا أخذت البنية للاتجار أبيعه ليربح، يصير مال تجاري، فيدخل مع الأموال التجارية من حيث تحسب قيمته وتضيفها إلى قيمة أموالك التجارية الأخرى، أو تضيفها إلى ما عندك من نقود. إذن البعض الآخر قال لا، مو النية مو حل، لازم يباشر عمل تجاري. يعني أنت نويت اشتريتها للتجارة ثم قمت عمل تجاري لأن بعته، البيع هذا عمل تجاري لأجل الربح. هنا الإجارة من اللي يتطرق لهذه؟ بيقول إذا أعلم الناس، مرة تعليمها الإعلام بالإخبار، يعني مو بنيته، فيبدو أنه من اللي يأخذ بالنية، لا سيما يقول إذا ظل مستعمل ثلاث سنين يعني لازم نيته باقية. إذا قلنا بالنية ثلاث سنين ما نعرف هذه، بينما البيع يمكن أن ينوي، يعني من ينوي للتجارة خلص كافية لحظة واحدة. نعم اقرأ هسه. قال المسترضع هو الذي التزم ضئرا بالأجرة. المسترضع الذي التزم ضئرا للداية المرضعة يعني بالأجرة، بس نسميه مسترضع. يعني من المسترضع هو على اسم أبو الولد، لأن هو اللي يدفع الأجرة، هذا مسترضع نسميه. قال المسترضع بالضرب بالكسر بضم الميم لحظة. مسترضع المسترضع بضم الميم وكسر الضاد، اسم فاعل من استرضع. تمام. ويقال للضئر مرضعة. مرضعة. قال تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة كل مرضعة عما أرضعت الآية. لا هو بيتكلم على المرضعة. المرضعة الآن نقول سمها ضئرا يعني. المادة 19400 المهيئة عبارة عن تقسيم المنافع كإعطاء لا يا واش يا واش أنا جايبت نص لا هنا جايبت تعاريف كلمات يعني المسترضع والمرضعة هنا المهيئة المهيئة نعم المهيئة عبارة عن تقسيم المنافع كإعطاء القرار مدة الانتفاع بين الشركاء بأن تكون مدة الانتفاع متساوية. عندي مال مشترك بيت، شلون نقسم المنفعة؟ أقول لك أنت تجلس بي 6 أشهر ولا 6 أشهر، فكأني قسمت المنفعة بيننا مقاسمة عن طريق المهيئة، وهي ترك الشيء المنتبع به بيد الشريكين مدة معينة ثم إعطائه للشريك الثاني نفس المدة لينتبع بها. نعم. قال المهيئة من باب المفاعلة وهي لغة اتفاق أشخاص على أمر ما شرعا، فهو كما مر معنا في المتن، وكما يجوز قراءة هذه الكلمة بالهمزة كما مر آلفا مهيئة، يجوز قراءتها على لغة بقلب الهمزة ألفا مهايا. فإذا كانت الشائع مهيئة فإذا كان دار مشتركة بين اثنين مناصفة مثلا يعطى القرار إما رضا إما رضاء أو قضاء بأن يسكن كل من الاثنين الدار سنة أو 6 أشهر أو أكثر أو أقل، وأن يكون لكل منهما إيجارها مثل تلك المدة، ويقال لذلك مهايئة زمن، وسيأتي ذكرها في المادة كذا. مهايئة زمانية أو مهايئة زمن. نعم. ومع أن المهايئة قد ذكرت في المادة 29400 من كتاب الإجارة وعرفت في هذه المادة، فقد جاء تعريفها في المادة 74100 وبحث فيها المواد التالية. الباب الأول في بيان الضوابط العمومية للإيجار. خلاصة الباب الأول: الضوابط جمع ضابطة. انظر شرح المقالة الثانية. 1. يعقد في الإيجار على العين ابتداء وعلى المنفعة انتهاء. فإذا عقدت الإيجار انتهاء على العين فلا تكون الإيجار الصحيحة. 2. إذا إيش يقول؟ فإذا عقدت الإيجار انتهاء على العين فلا تكون الإيجار مسير صحيح. تمام. لأن انتهت المنفعة. نعم. 2. الإيجار باعتبار المعقود عليه على نوعين. 3. الأجير على نوعين، أجير خاص وأجير مشترك. 4. إيجارة الأجير المشترك تكون على نوعين. الأول أن يقيد فيها الأجير بعدم العمل لغير المستأجر. الثاني أن تعقد على العمل من غير تحديد مدة لإنجازه. خمسة الأجير الخاص نوعان، أجير واحد وأجير غير واحد. ستة بين الأجير الخاص والأجير المشترك فرق من ثلاثة أوجه، من حيث الذات، من حيث الأحكام، ومن حيث الفروع. هاي كلها بوابر صحيحة كبيرة بالمواد. نعم. المادة 20 و400، المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة. خلاص تمام. أي المعقود عليه والمبيع في أي نوع من أنواع الإجارة هي المنفعة. ولما كانت المنفعة حين العقد معدومة وإضافة العقد إلى ما سيحدث في المستقبل لا تصح، فالقياس ألا تكون الإجارة جائزة حسب المادة 5 و200، لكنها جوزت للحاجة والضرورة كما مر بالأمس. وقد أول الكتاب البحث في الاحتياج. وقد إيش؟ أول الكتاب البحث، يعني يمكن وقد مر الاحتياج. وقد مر ولا شيء، يعني أنه من باب الحاجة جوزت. وقد أول الكتاب البحث في الاحتياج. قال ومنافع الأعيان التي وقد أول من التأويل. أيه. وقد أول شنو؟ الكتاب البحث في الاحتياج. إيه. ومنافع الأعيان التي تقع عليها الإجارة ابتداء أن تسمى مأجورا، والشخص الذي يترتب عليه العمل يسمى أجيرا. وقد جاء بهذه المادة توطئة للمادة الآتية ويستخرج منها هذه القاعدة: تجوز إجارة كل مال قابل للانتفاع به مع بقاء عينه. مع بقاء عينه. تمام. لأن إذا كان مع زوال عينه لأجل تحصيل منفعته لا تكون إجارة، تكون هاي قرض. قرض. مثلا أعطيك 100 ريال أقول لك انتفع بيها. شنو أنا انتفع بيها؟ شنو انتفع إلا أخرجها يا الله. متفق. فإذا هذا مو مأجور، لأن بالإجارة ترد المأجور لصاحبه. قال وقد ذكر في المادة 5 و400 بعض المسائل في فساد الإجارة التي لا تقع على المنفعة. توضيح الإجارة. إجارة الشمعة هل صح إجارة الشمعة؟ إيش؟ الشمعة يجوز إيجارها؟ إيجار. شمعة. يعني يذهب جزء من. هذا جزء من العين يا شيخ. ايش مال شعر نفس الشيء هاي ما تؤجر، لان الشرط بالاجاره بقاء بقاء العين التي انتفعت بها. ايش يسمى هذا بيع؟ نعم يسمى بيع. نعم اما اسمي بيع هذا، واما سويت قرض اذا كان هي الشمعه من المثليات من حيث الوزن الطول والنوعيه والكذا الى اخره. العرس كانوا من قبل يستاجرونه في الاعراس. لا لا ما من شمع يستأجرون بالأعراس، لا فالشمعات كبير، لا كبير وفيه يعني يزود بالنفط باستمرار. لا ويبقى ما يزود لكنه لكبره يستخدم، يكون الاستهلاك منه قليلا ويدوم كثيرا. ماذا يعني يستأجره هذا ويستأجره هذا ويستأجره هذا يبقى. إذا الاستئجار هذا يكون لمدة معينة تقدير المنفعة ما يخالف، هو ماذا هو منفعته هذه تقدير إجارته لمدة معينة، وانتفاعه هنا كأنما ينتفع به مدة كلها، جزء منه وجزء يسوي منفعة. هذا يرد على الحنفية بي كما يرد على مسألتهم على الرضاعة. بالرضاعة هنا وين المنفعة؟ حليب، والحليب ليست منفعة مادة. هم يقولون أما استثناء، وأما يقولون الإجارة هي على إلقام الطفل الفدي خليه حلقة. هذا ما هذا يا شيخ. واليوم إجارة الماء ساعات معلومة. لا مو إجارة الماء ساعات معلومة الآن. ساعات هذا يحصل. نعم يحصل يا شيخنا في مثلا في المزارع يستأجر البئر لمدة ساعة. نعم. لا اشتري هذا مش يستشتري. اشتري اشتركوا في البين ومجموعة أنت لك ساعة أنت لك ساعتين. لا لا إيجار في بين القبائل. لفظه لفظ إيجار. أيوة إيجار يعني البئر معدة مهيئة لاستخراج الماء منها وعليها يعني. والله هذا إذا موجود هكذا عرف هذا أيضا يعني أما نحن بعد شيئا. نعم. أما نحمله على البيع ولكن نصطدم بقاعدة أنه بيع مجهول كميته مجهولة. أي أي. مو تمام. وأما نحمله على الإجارة فهذا يرد عليهم، تقولون الإجارة على المنفعة وهنا الإجارة على مادة على ماء. فماذا تقولون؟ هنا يقولون أما استثناء أو لها مثل الدخول للحمامات. الدخول للحمامات هو بالأجرة مع مجهولية الانتفاع بالماء، مع مجهولية المدة اللي تبقذ بها، يقولون جرى بها العرف أو كذا أو من هالأشياء، أو للحاجة كما مر علينا بأن قال ليس كل الناس عندهم حمامات في بيوتهم فيخرجون، أما استثناء أو للحاجة أو لحاجة العرف. يعني هكذا يجوز. نعم والله الكهرباء هو الكهرباء يعني يجوز. هذه حصلت هذه حادثة في مصر حقيقة في مسألة سرقة الكهرباء بأن يأتي ويبق الميزانية ما تتحرك فتدخل القوة لكن ما تخلون الميزانية تتحرك فتحسب مقدار ما أنت أخذت. فرفعت القضية إلى المحاكم المصرية فاستهدت ما قالت هاي مو سرقة ما أدري شلون هذا، لكن محكمة النقض والإبرام هناك قررت أن هذه سرقة لأن الكهرباء أصبحت مالا مقوم حسب العرف له قيمة ويأخذ بدل عنه فالأخذه كأنه أخذ مال فهي سرقة. فإذا كان نعم فإذا كانت قيمته كذا تدخل في حد النصاب إذا اشترطنا النصاب، وهذا رجحة يعني في المسألة لأن المقصود هو سرقة المال ما هو هو ما يتموله الناس وينتفعون به مو هيجي أنت تنتفع به تنتفع وأنت تتموله لأن مخزون عندك تستطيع تستفيد منه يعني في أي وقت تريده. فهذا اجتهاد من محكمة النقض صحيح، والسارق إذا بلغ ما أخذه من الكهرباء قيمته ما يساوي ربع دينار يعتبر سارق. يا شيخ هل هو إيجار أو بيع؟ سرقة. لا لا أيوه. الحكومة الآن ما يجري إن إحنا نعطي للحكومة. لا ده تبيع هنا. بيع. بالنسبة للكهرباء بيع لأن ده تعد عليك 30 واط عليك كذا كل واط كذا بيع هذا. لكن يا شيخ. لكن وده يحكي على السرقة، والسرقة هو أخذ مال الغير من حرزه بدون رضا. فهل هو مال من جهة المال؟ هل هو مال؟ قالوا نعم مال هذا لأنه يتقوم إلى آخره. وإذا كانت من مال الدولة فله فيها شبهة. ماكو شبهة يا شهادة. الشيعة يقولون الدولة كلها بوكة وما عليك شيء. أين الحرز يا شيخ؟ محروزة بالهذا بالأسلاك وبالكذا محروزة ما تقدر أنت تأخذها إلا بكسر شيء أو بتعطيل بعض آلاتها ما تخلي المين يتحرك. وهذا هذا الآن العداد العداد الآن هذا في اليمن كثير يا جماعة الفقراء يعني لأنه لفقر الناس صاروا يحتاجون إلى أن يستحلوا بهم فهل يقام الحد؟ لا بيهم يستحلوه بيهم يستحلوه الحقيقة مبنية على أن حكومة ظالمة وكذا ولا مو صحيح هذا وحجت لما احتل العراق احتل العراق الكويت اباحوا يعني اخذ السيارات من شنو بعضها للاهالي وبعضها للحكومه وجاءوا بها وباعوها. فلما صار سؤال يعني كان الجواب يعني اللي اعتقده وقلت اقوله لا يجوز شراء هذا مال مغصوب لا يجوز. بس الفقراء عندنا في المناطق الحاره اشتد عليهم الحرارة وعندهم أطفال فيحتاجون إلى المكيف مثلا وليس عندهم القدرة على دفع المال يضطرون إلى المكيف. والله الاضطرار لا يبطل حق الغير ولهم أن يأخذوه ولا إثم عليهم لكن القاعدة تقول الاضطرار لا يبطل حق الغير. فإذا كنت أنت جائع واضطررت للأكل أكل مال غيرك أما امتنع منطقية فلك أن تأخذه منه جبرا لكن تدفع له قيمته ولا إثم عليه. فأخذ مال الغير للضرورة رفع الإثم فقط، أما إعطاء الضمان هذا لا يسقط عنك ما يسقط عنك. تقول أنت محتاج ومدري إيش وكذا كما حصل في عام الرمادة. عام الرمادة عمر الخطاب قال لا تقطعوا يد السارق لوجود شبهة هنا والشبهات الحدود تدرى بالشبهات. لكن ما تكلم هذا الخبر عن عمر ما تكلموا عن الضمان. والضمان ليش؟ يعني الضمان يحتاج أن تعرف من الغاصب. هنا ما معروف من الغاصب، ناس جي يأكل من يأكل. ما تعرف. والمجهول عليه. والمجهول كالمعدوم ها؟ من ثبت عليه السرقة؟ ما متكلم على، نرجع للقاعدة العامة. لا، من ثبت عليه شخص معين ثبت عليه السرقة. هو هذا اللي أحكي عليه للضرورة غير. للضرورة. هل يضمن؟ يضمن. لا، للضرورة تدفع إذا كان وصل إلى إذا إذا حد أنه ما عنده كذا، لأن في الحالة من عنده أكثر من حاجته وامتنع من إعطاء الزائد للمحتاج للمضطر يكون قد خالف ما هو واجب عليه، وصار لهذا المحتاج حق لهذا، وهذا هو الظلم من طاح حقه. ولذلك يعني ابن القيم أظن أو غيره، من احتاج إلى سكن عند آخر زائد عن حاجته، فأما أن يأخذه بالأجرة أو بدون أجرة، هو يرجح بدون أجرة، لأن لما صار محتاج إلى وهذا زائد عليه وما عنده يدفع أجرة، صار الواجب على مالك الزيادة زائد عن حاجته أن يطي، وصار لهذا المحتاج حق. يعني التأويل هذا لا، هذا يعني اجتهاد، قد تأخذ به وقد لا تأخذ به، لكن ما لا شك فيه، لكن ما لا شك فيه الإثم يرفع، الإثم يرفع، وتبقى القاعدة الاضطرار لا يضطر حق الغير. ويمكن أن نجعل الضمان على بيت المال إذا كان هذا الشخص الذي اضطر وليس عنده ما يدفعه، الدولة تدفعه. هذا هو يا شيخنا الآن الذي يجري زيادة أو مضاعفة أجرة الكهرباء بدون العودة إلى طرف العقد وهو المواطن، يعني كإتاوة ما يتفق مع المواطن، لا هي غرامة. وهل يجوز العقوبة بالغرامة؟ لا مش لا، ما هكذا يا شيخنا. بس الآن مثلا أول ما أدخلت عداد البيت ما كان في عقد كذا، الكيلو بكذا بأربع ريال، تمام، عقد. بعد سنة أضاف يعني الجهة اللي تورد الكهرباء سواء كان قطاع عام أو خاص أو مشترك، زيدت السعر إلى 6 ريال للكيلو الواحد بدون رضاي أنا كطرف في العقد. لا، هنا هاي تسمى عقود الإذعان. عقود الإذعان هي التي يكون فيها أحد الطرفين عنده القوة لإجبار الطرف الآخر على هذا العقد الذي هو محتاج إليه، فهم يجعلوها أنه هذا عقود الإذعان يدخل القاضي فيها. لكن المسألة هنا يقول لك هل ما جابرك يعني تريد أقطع الكهرباء، أقطع من بيتك خلاص، أقطع. لا يمكن أن يقال هذا. فإذا قلنا لا، هذا للحاجة ولكذا، يجب أن تكون الزيادة باعتدال، يتدخل هنا لأن لا يتعسب به. عقود الإذعان يدخل القاضي به، مثل مقاول، يعني مقاول إذا اتفق مع الدولة لأجل أن يبني له بناية معينة بمواصفات ما صارت في العراق، قامت الحرب، ارتفعت الأسعار، لا سيما مواد حديدية أو لوازم أو كذا، هاي صارت مجحفة وغبن عليها. فشلون هذا؟ فالمحاكم كانت تأخذ بالتنقيد بناء على الظروف الطارئة، مو مال عقود إذعان، بس لكون مقاولة ملزمة هنا اتدخلت فيها الظروف الطارئة التي تجعل للقاضي أن ينزل قيمة العقد بما يرفع عن هذا عن مقاول الظلم الذي هو خارج عن حدود الربح المقبول. يعني العدل هنا يتدخل في هالمسألة لكن دون إهدار بالضوابط والقواعد، القواعد العامة تبقى. وهذا استثناء. استثناء تتدخل موت ولا سقطها، لا. لأنه لأجل الاستقرار، لأجل هذا، لكن يتدخل القاضي تحقيقا للعدالة بتحميل الطرف ينشأ من الضرر. طيب يا شيخ، تأجير الذهب هل يجوز للأعراس؟ والله بالزينة هذا يقول عارية تعطى. يعني الآن يؤجر الذهب. ويجوز منفعة مقصودة، لأنه المرة تحب تتزين، والتزين قالوا ما بالأمس مر أنه ليس إيجارة، يسموه عارية، هو الأمر العالي يعني بدون أن تأخذ أجرة. أي. لكن ما العارية هي طبيعتها مو ملزمة، فلو كانت امرأة هي تأجر الذهب، لا شيخنا مش امرأة، الآن المتعارف يعني صار شائع أصحاب محلات الأعراس وكذا، تجهيز الأعراس وتجهيز العرائس، يكون عندهم ذهب معد للإيجار، هو والبدلة مالت العرس والبدلة وما إلى ذلك. نعم. يمكن لأن مو منفعة محرمة. ايه؟ لو المنفعة محرمة ما يستحق هذا اللي يقدم المنفعة المحرمة أجرة، كما يضرب الفقهاء أمثلة بالنائحة والمغنية، ما تستحق أجرة ولو أنت تعاقدت وياها. ها؟ ربما أخذها من قولية منعون الماعون أنه ما ينبغيش أن تمنع مثل هذه الأشياء. يقول هل هذا الفقهاء لما قالوا لا يصح الاستئجار في مثل هذا محرمة، لأن المحرم ما يجوز تنتفع به. لا لا مو هذا الشيء، بس مسألة الذهب، استئجار الذهب للزينة، لماذا منعوا؟ يقول لا يسمى إجارة، بالأمس ذكر هذا، وإنما يكون إعارة. لا لا لماذا منعوا؟ لا لا ما منع إجارة تصير. لا موجود موجود. أنا عدم قصدي. إيش؟ لمنع الزينة. أنا ليس مقصودة كانت هذه. ليست منفعة مقصودة. لو ممكن واحد منكم يعني. مقصودة خاف القصد منها يعني بمنزلة المباح. يعني ممكن أن يقصدها المسلم بحكم الشرع يعني ينتفع بها، مرت هذه المقصودة، مرت من شروطها لتكون مقصودة شرعا ويقبلها العقل هيك عقلا. ممكن نعم اقرأ. قال المنفعة في الإجارة التي يقصد منها استهلاك العين باطلة. باطلة مو إجارة، ضربنا مثل بالنقود، نقود او استاجر منك رغيف خبز، هذا ايجاره هذه؟ لا، لان الايجاره تاخذ المنفعه وترد العين، فهنا سمى قرض، قرض يسمى. نعم. شوف شيخنا حق امس يقول فاستئجار التفاح للشم والحلي لوضعها في محل منظور من البيت فاسد، الا انه يجوز استعاره الحلي للتزين بها. خلص ما يجوز استعارتها، يجوز ايجارتها. ها قال وهذا مما تختلف به الإعارة عن الإجارة، فالإعارة فيه جائزة والإجارة فاسدة. أيوة مو إجارة، إيش هذه؟ بس أخليها بالمعرض يشوفوها الناس. هاي المسألة شنو؟ وهذا سبب إنه يجعلها بالمعرض. لا شنو هذا؟ شنو من المعرض هذا؟ لا إجارة ولا إعارة هذه. أما التزين، التزين أخي، التزين يعني منفعة مقصودة من قبل المرأة لأنها مباحة شرعا، لا هي لو كانت تملكه ما يجوز لها تملك الشيء؟ بلى. خلص مات عندها الشيء تستأجره من آخر تأخذ منفعته، خلص ما في شيء. قضى بفساد الإجارة للزينة، يعني كأنه هو للزينة، بشنو هي اللي تستأجره للزينة؟ شوف نص العبارة شو منعها. لا منعها، لا منعها، انت تاخذها بس تعرضها. لا قال للتحلي، قال اقرا مره اخرى. ايه؟ قال ايه؟ فاستئجار التفاح للشم، التفاح للشم لو تقراها من البدايه كلامه هنا، والحلي لوضعها في محل منظور من البيت فاسد. ايه ما بس منظور بالبيت، الا بيت انت خلت بيته حتى يدخل هذا يشوف عندك ذهب هذا، اما للمراعاه للرياح للكذا حتى اثنين تغني ايش هذا تفضل. ايه هذا ايوه تمام. ايجاره فاسده هذا المنظور للزينه. قال الا انه يجوز استعاره الحلي للتزين بها، للتزين بالبيت يعني في التزين تلبسه ابني مو تلبس البيت. ايوه وهذا مما تختلف به الاعاره عن الايجاره، فالاعاره فيه جائزه والإجارة فاسدة. أيوه هو بيتكلم يعيره عشان يحطه. لا لا مو يقول استعارة لويش ابني شوفه. للتزين بها. للتزين بها. الأول زواج أخذها لأجل أن يخليها في البيت. في محل منظور. منظور للبيت لا يجرها هذا. يعني في هذه الصورة، أما في صورة التزين للبراءة بتكلم. قال مسائل متفرعة على ذلك. الأولى استئجار البحيرة لصيد السمك أو سقي المزرعة والبستان أو البيارة على أن ترعى فيه أن ترعى فيه الدواب أو يقطع منه الخشب والشجر والانتفاع بثمره، والأرض على أن يعمل منها اللبن اللبن والآجر غير صحيح. باطل يعني الاستئجار في مثل هذا باطل يقول. إلا أنت تأخذ أعيانك بها الآن. ما يصير فيها منفعة تحدث شيئا فشيئا وليس لها كيان، إلا كيان ثمر وخشب ورعي وكذا. نعم. وقد جاء في البزازية استأجر أرضا ليبني فيها. ليلبن فيها. ليلبن يعني يقطع قطع قطع من الطين ويجبسه يصير طابوق. هذا معنى. فالإجارة فاسدة. فاسدة لأنه هذا مو منفعة. كان أخذ تراب من هذا الشيء. نعم. وإن كان للتراب قيمة ضمن قيمة التراب واللبن له لأنه غاصب. نعم. وإن لم يكن للتراب قيمة فلا شيء عليه واللبن له. وإن نقصت الأرض ضمن نقصانها. بس عليه نقصان الأرض. ويدخل أجر مثل الأرض في نقصانها وإلا فلا شيء عليه. ما في عليه. لكن هذا ما لا شيء عليه من جهة الضمان. وإنما يعاقب بالعقوبة التعزيرية. نعم. لا يا شيخ، لكن مستأجر كيف يعاقب مستأجر؟ كيف هو غاصب؟ أولاً استأجر، الاستأجار استئجار برضا، ثم كيف هو غاصب؟ مستأجر برضا. لا لا لا لا لا لا، هو من ذي انتش يا ابني، هو أخذها ليلبن فيها. ليلبن فيها إجارة، إجارة فاسدة ما يخالف، إجارة فاسدة. لكن دايجي الأخذة، لأن إجارة فاسدة هو هذا ما تصلح أن تكون إجارة تراب. رجع قال التراب بي لها قيمة دقرا. قال فإن كان للتراب قيمة ضمن ضمن إن كان لها قيمة. إذا ما لها قيمة ما يضمن. واللبن له لأنه غاصب. غاصب مو أخذ، غاصب ما لها قيمة. تحول إلى غاصب كيف؟ لا، لأن أخذ شيء، أخذ هذا من الأرض. الأرض هذه إذا صابها نقصان راح يضمن النقصان. إذا ما أصابها نقصان والتراب ما له قيمة، يعني نقدر نسميه غاصب مجازا أو ما لا ذلك. يعني لأنه أو ليكون أنه في بعض صور الأخذ هذا بده يقول إن كان للتراب قيمة، فإذا ما له قيمة هذا ما له قيمة. يعني عقد وقع على المنفعة ولم يقع على العين، مثل لو أجر سيارة وشلت غيرها. الآن يستأجرون الجبال يا شيخ، في القبائل هنا يستأجرون الجبال لأخذ الرخام منها. ابن الستة ليش تروح لي غالية؟ فهمنا ساي القاعدة عندهم هذا بيت نجي إلى. لا شوف، أنا أعرف هذا، هو يبيع الجبل، يبيع الجبل. أيوة يبيع. أخي إيش هذا؟ مثلك واحد يجادل لا عندنا مجادلة، سؤال يطرحون جاوب عليه ثم نشرككم. مو كل واحد هذا يجاوب الآخر. طيب ابني بيقول لا، جواب هذا اللي تسألوه مكتوب هنا. بيقول إن كان له قيمة الجبل له قيمة، ده يطلع منه كذا كذا، ده يطلع ما يطلع صارت له قيمة خلاص انت. هو ده إن كان له قيمة يضمن القيمة، فلما يضمن القيمة يقدر يأجرها. لا أنت يضمن. نعم يؤجر. شيخنا وهذا رد يصير عليهم على الحنفية. كلها ردود أنه هذه ده ياخذ اشياء عينيه. أيوة. هم يستثنوها لو العروض كما قلت. هاي المساله شيخنا الان الذي يجري، اللي يجري في مثل هذا الذي يحكي الشيخ محمد الصادق، انه انا عندي مصنع رخام، اذهب الى منطقه فيها جبال، ادري هذا الجبال اموال عامه للدوله. لا ليست للدوله، لقبائل، لقبائل مملوكه لناس، يعني لأن مملوكه خلص ما لها. فيشتري منهم 100 متر في 100 متر، ياخذ منه تراب او كذا، ياخذ منه الاحجار. الاحجار خلص. نعم ياخذ منه الاحجار. هذه اجاره ولا بيع؟ هذا بيع هو، لكن هم يقولوها اجاره فاسده. بيكون اجاره فاسده بس هو لا. لكن ان كان له قيمه بهذه الارض بعد استخراجها. اسمع، ان كان له قيمه مقال هنا، ان كان له قيمه يغرم ويصير غاصب. هذه لها قيمه، إلها قيمة لو ما إلها قيمة. لا لا، لها قيمة. إلها قيمة إذا صار غاصب، فيضمن قيمة المثل. القيمة مو تضمن المثل. والحجر له. طبعا يكون إلها. صحيح. بس يا شيخنا البيع هذا أنتم كيفتموا على أنه بيع. نعم بيع هذا. لكن هو لا يملك هذا المكان ملكا دائما، إنما يأخذ الأحجار منه وخلاص. لا أنا بدي أحكي على صاحب الأرض. أي. صاحب الأرض يملك سطحها وعمقها. وعمقها. هذا جاي يبيعها هذا مقدار اللي على الظاهر. أي اللي على الظاهر. أي نعم هذا. مثل بيع وبيع هذا هذا بيع يعني بالجملة. قد تقول مقدار أنه معلومة، أقول لا، كبيع الصبرة، كبيع النباتات التي تحدث شيء كالفجل وما أدري إيش وكذا يتجاوز فيها في الغرض، لأن يعني بالنظر بيعرض. نعم. مثال: إذا آجر أهل قرية أرضا غير مراعيهم القديمة من أناس ليرعوا فيها مواشيهم فالإجارة غير صحيحة. وإذا أنفق المستأجر في البستان الذي استأجره فلا يؤخذ ما يأخذ ما أنفق جبرا، أي بحكم الحاكم، ولكن لا يليق بالآجر أن يضيعه عليه. اثنين: استئجار الدراهم للصرف والمكيلات والموزونات للأكل وأشجار التوت لأخذ ورقها والممالح لأخذ الملح غير صحيح. لأن بتبنى هذه أخي، ها؟ بتبنى هذه والمأجور أن إذا باعها استهلاك للعين، وإذا باعها باع، وإذا باعها بيعا أيضا هذا ننظر إلى أحكام البيع. هل هو ينتفع به؟ الظاهر أنه ينتفع به، فصير له قيمة. يظل مسألة مقدارة مجهولة أو مجهول، قلنا نقيس على الصبرة، نقيس على الأشياء التي تحدث شيئا فشيئا، لا مو شيئا فشيئا، وإنما نقيس على الصبرة لأن العين تراه فنقيس عليها. لكن مو إجارة هذه. نعم. على رأي الحنفية مو إجارة، لكن إذا توسعنا في مفهوم الإجارة وأن المنفعة غير مقصورة على الأشياء التي لا وجود ولا كيان لها، نقول إجارة هاي. وعلى هذا إجارة البساتين، إجارة الحدائق، كلها إجارة هذه، ما نقول هذا فد بيع. لذا قلنا بيع شنو البيع؟ لتبيع الثمر، الثمر مجهول هنا، ما معلوم، ما هذا. نعم. ثلاثة: استئجار الغنم لجز صوفها غير صحيح. أيه. وإذا جزها المستأجر فعليه دفع بدلها لصاحبها. أيه. إيش يكون هذا، بيع يا شيخنا؟ نعم، بيع هذا أيضا يعني البيع فاسد جدا، متى مقدار جدا بدلها يعني بدل الغنم. طيب استئجار هذا أجل لبنها يا شيخ؟ نفس الشيء، حتى اللبن نفس الشيء، مجهولة الكمية. الصوف يا شيخنا ظاهر ليس كاللبن، أدنى ما يخاف، لكن مقاديره جد. مش عجزنا بيع الصغرى؟ لأن إيه ما أدري يعني، هنا هو دايج على شيء يقول الأجر. لا، هو بيتكلم على الإجارة فاسدة. فاسدة. لما فاسدة وهذا جاء وجز الغنم، شو نقول له؟ لا، ضمن قيمة الصغرى. قيمة هذا، بس العملية اللي قام بها إيش هي؟ إجارة. إجارة فاسدة. فاسدة إيه. نعم، إجارة فاسدة. هو يقول فاسدة. هو فاسدة، لكن كيف مصحح؟ لكن إجارة فاسدة باعتبار أن المبيع شنو نقول، هما المنفعة هي ما تكون لها كيان، هاي لها كيان، فهل الفساد لكونها الصوف إلى كيان؟ فإذا كانت هي فاسدة شنو التكيفة؟ تسويها بيع؟ أيوه. البيع هنا أنا ما محدد، ما مقدار، مجهول، مجرى عربي إلى آخره. يا شيخ يكيف أن يعني تسميها إجارة هاي فاسدة، إجارة فاسدة لأنهم ما معروف مقدارها، فيكون رد على الحنفية اللي توسعوا في مفهوم المنفعة. والمنفعة عندهم ليست مالا، والمنفعة التي ليس لها وجود، يعني ما تحدث الآن تبنى وتحدث منفعة جديدة لها، فإذا هي هذه ما تصدق عليها الإجارة. لكن هو هذا رد على الحنفية، يقولون كما قلت لك يأولوها أما استثناء أو للعرف أو بالرضاعة. المستأجر هو ليس الحليب، وإنما المستأجر إدخال ثلج المرأة في فم الطفل، فلما تخل الفم هذا يدخل ينساب الحليب في فمه. شيخنا، فالإجارة انعقدت على إلقام الطفل ثلج المرأة، هذا بعيد يعني. هم يريدون ينقضون القاعدة، ما يؤولون لا يجعلوها أما ورد للناس استثناء أو للضرورة أو للحاجة أو مما يتساهل فيه إلى آخره. لكن الصحيح أن الإجارة تنعقد على ما يسمى منفعة، والمنفعة قد تكون عينا وقد تكون غير عينا، وإنما تحدث شيئا فشيئا كسكن الدار وركوب الدابة وركوب السيارة، هاي كلها منافع، منافع. ولذلك اضطروا يستثنون المال المعد للاستغلال اللي يجلس فيه لازم يدفع جفته. أنا ما تجد لو تركب دبابة وتقول أنا ما أعطيك فلوس لأنه أنا سويت لك بس منفعة السيارة والمنفعة ليست مال. لا، معدل الاستغلال، لأن المنفعة تصير مالا بالعقد، المنفعة تصير مالا بالعقد. ولذلك بالإجارة منفعة المأجور يصير عليها ضمان وأجر وأجر النذر، لأن صار عقد عليها. فالعقد على المنفعة عند الحنفية يقلبها مالا. شيخنا هنا يقول في هذه المسألة أن الاستئجار الغرم لجزء السفر غير صحيح، لكن إذا جزها المستأجر فعليه دفع بدلها لصاحبها. شوف، دفع بدل الشعر ولا بدل إيش؟ لا، بدل الصوف. بدل الصوف يعني. نعم. ليش هنا ما يقول دفع القيمة؟ لا، ما أقول، لأن جاي يجعلها من البثيات في نظره. فهنا شوف، ده يجعلها مو منفعة هنا، مو عقد إجارة، غصب هنا. لأن لما جعلها فاسدة صارت كأنها لا تصلح للبيع، فهو بيع فاسد فيضمن هذا. يا شيخ، ذكرنا أن البيع إذا عقد بلفظ الإجارة أنه يصير فاسد لأول الكتاب، هم هذا اللي يستثنوه. الإجارة إذا عقد، البيع إذا عقد بلفظ الإجارة يصير يعني فاسدا، يمكن هكذا على هذا، لأنه استثنوا في أول البيع. ما أدري هاي مسائل الألفاظ واستعمالاتها ومجازاتها، هاي تقبل بها، أما العرف جاري بها أو مو العرف الآخري، مو يم هالمسألة، إحنا مو يم هالقضية لازم ندخل. يعني إذا خلصنا ما اعتبرناها لا بيع ولا كذا، إحنا شو نسوي لها في المسألة؟ ترجع في باب الضمان، لأنه غاصب ويصوب هنا. نعم، لا المعنى هذا. لكن المقصود هنا فيها إيجار مش بيع. ما هذا المقصود؟ لا، يعني غصب مال الغير بغير شيء، لا عقدت ولا أجرت، جيت وأخذته، ما سمي لا بيع ولا إجارة، أخذت مال الغير بدون سبب مقبول شرعا. إيش تسمي؟ مو إلا سمي بيع. إحنا نريد نشوف شنو التكليف ماله، ولا هو هذا يتحمل الضمان لما نقول إجارة فاسدة؟ قد لا تكون لا بيع فاسد ولا إجارة فاسدة، وإنما اعتداء وغصب مال الغير بدون سبب شرعي، فعليه الضمان. نعم. طيب يا شيخ، استئجار الشجر لأجل ثمرها من الثمر، هل يصح ذلك؟ نفس الشيء، هذا يجعلوها كالسقي أو ما إلى ذلك، يعني أولوها تأويلات كثيرة بحيث يخرجون من القاعدة، بل يريدون يفرطون في قاعدتهم الأصلية. مسألة المنفعة ليست مال، ثم قالوا وتصير مالا بالعقد، عرفت؟ ويجعلون يدخلون تحت هذه مسألة الإجارة، لأنه هي منفعة لكن بعقد عليها صارت المنفعة مال. المهر أن تبتغوا بأموالكم غير مسافحين، يجوز المهر أن يكون منفعة، كان يتزوجها على يحرف أرضها لمدة سنة مثلا، سماها مالا، لأن لا تكون المهر إلا مال. فقالوا لأن هنا أنا صار عقد أو بناء على عقد فصير مال، يأولون هذا حتى تسلم قاعدتهم. وما يخالفها في الظاهر أما استثناء أو ورد النص به أو ما إلى ذلك. غير الحنفية ما يلزمون نفسهم الشيء، فيجعلون كل شيء يمكن أن يعني يصح العقد عليه، والمنفعة غير محرمة تكون مال. نعم. أربعة، استئجار البقرة على أن ينتفع بلبنها غير جائز. شوف إيش عيدها؟ استئجار البقرة. نعم. على أن ينتفع بلبنها غير جائز. ما يجوز، لأنه قلنا المنفعة يجب أن تكون محدودة، محدودة بالمدة مثلًا كذا. هنا إيش أولًا هي حليب هذا، والحليب ليس منفعة عندهم. وإذا قلنا منفعة جد مقدارها جد مدتها ما هذا؟ طيب أيضا الجهالة هنا، الجهالة موجودة. والجهالة أيضا، الجهالة مقدار المنفعة تتحدث. كيف أجيز الإرضاء المرضعة؟ ما هذا خلال مو قلت لك ردوا علي؟ أي معلش، لا أصير بالعقد، بالعقد أصير مالا. لا معلش شيخنا، المقدار مجهول. بيع اللبن في الضرع ما مجهول، هو خرجوا من البيع، هم يبقوها بالإجارة. نعم. نعم. الإجارة هنا صار عليها عقد، فصارت محددة مقدار المنفعة بالمدة، هو مو مأجورة المدة. تكيفه ليس بيعا وإنما إيجارة. ما يجعلوها بيع إيجارة. نعم. قال ومقتضى ذلك ألا يجوز استئجار المرضع الذي نصت الذي نصت المادة كذا على جوازه. نعم. لأن الإيجارة في ذلك يقصد منها استهلاك عين اللبن فصار كاستئجار البقرة والشاة للبنهما ايه؟ والبستان لأكل ثمره ايه؟ لكن جوز ذلك استحسانا. استحسانا. شنو السبب الاستحسان؟ أيه. سبب الاستحسان لاحتياج الناس إليه للحاجة وجريان التعامل عليه أجل. ودليله قوله تعالى فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وقد انعقد الإجماع في ذلك وجرى التعامل فيه. سوى ذكر الآية لكن حكمة تشريعها استحسان. أو الأساس لهذا هو سد حاجة الناس حاجة الناس. نعم. وإحنا يكفينا الدليل الشرعي لكن هم يريدون تبقى قاعدتهم الاستحسان قد يكون سبب الاستحسان نص من القرآن. نعم. نعم. ايه نعم. قوله استهلاك العين قصدا ايه. لأنه إذا آجر المرعى لوضع الحيوانات فيه وأباح المؤجر للمستأجر رأي الحيوانات فيه فالإجارة صحيحة لأن أجرنا الأرض ليبقي يحفظ فيها غنما ثم أباح له لتستريح فيها لكذا ثم أباح له كذا المرعى ايه. نعم. فهنا شنو الأباح بيخليه أنه هذا ما دخل بالعقد أيه. اللي دخل بالعقد أن يستفيد من أرض لراحة غنمه لراحة غنمه. أما الأكل هذه مسألة ثانية بعقد إيه؟ طيب شيخنا على مذهب غير الأحناف هل يمكن جواب أجر المثل؟ نعم أجر المثل إجارة نعم. للرعي نعم. للرعي نعم أجر المثل وهذا يحدد أما عرفا أو يعني بالتقدير من التقادير. نعم. الآن الصيادين يا شيخ في البحر هنا في اليمن تؤجر للمصريين قطعة من البحر يأتوا يصطادوا فيها في البحر العربي والبحر. لا حق الشذم هذا راجع مبني على أن هناك بالدول حق ملكية في السواحل أي. إلى مدة 3 أميال. فهذه تعتبر كجزء من إقليم الدولة. بس الإيجار ما تقدر ترس السفن فيها إلا بإذن أو بإجارة ولا تقدر تنتفع بما فيها إلا بإذن أو بإجارة كما لو أرادت تنتفع بأرض يابسة من اليمن بأن تحفر بير تطلع ما يصير هذا ما يصير إلا بإذن أو بإجارة أو بامتياز إلى آخره. شيخنا بس هل تصح الإجارة هنا؟ هو إجارة شو تسميه ذلك؟ إجارة. ما لا ماكو ما بإجارة. يعني هو الإجارة. هو امتياز ينطو إذن بأن ينتفع بهذا باعتباره ملك للدولة. إيه بس يأخذ على ذلك مقابل. طبعا مقابل. هل هو بيع أم إجارة؟ ما نكيفه هذا لا هذا ما يكون بيع لأن بيع مجهول ايه؟ أقرب شيء إلى الإجارة قال في البداية استئجار البحيرة لصيد السمك إيه بلي هو أقرب شيء للإجارة المذهب الأحناف أما غيره. طيب قال فالإجارة صحيحة وكذلك لو أو أوجر قصر البستان إيش أوجر أو أجر يمكن أجر أجر قصر البستان وأبيحت نواتجه للمستأجر وأبيعت وأبيعت إيش؟ نواتجه للمستأجر إيه؟ يعني هو ذكر سابقا أن إيجار البستان لا يصح يجوز لكن لو أجر البستان ككل إيه؟ ثم أبيحت نواتجه إيه؟ يكون عقدين إيه؟ عقد إيجارة وعقد هبة إيه؟ إباحة نعم كذا شيخنا إيه نعم إباحة يا ذل الذي نعم إيه؟ طيب الآن سيؤذن ونحن أمام مادة جديدة. شنو هي المادة الجديدة؟ الإجارة باعتبار المعقود عليه على نوعين. النوع الأول عقد الإجارة الوارد على منافع العيان ويقال للشيء المؤجر عين المأجور وعين المستأجر أيضا. وهذا النوع ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول إلى آخره. ما مر علينا الإجارة الخاص والمشترك؟ لا سيأتي هو أجير. مهم هذا الإجارة الخاص والإجارة المشترك لأنه لا يصير واقع. هذا في المادة اللي بعد هذه. إيه الأجير على قسمين. الأجير الخاص والأجير العام. الأجير الخاص مو شرط يعمل ويستحق الأجرة. الأجير المشترك ما يستحق الأجرة إلا إذا قام بالعمل المكلف به. نعم. هاي المسألة. بيسعى أخي. دقيقة يمكن باقي فقط. لا حتى نضبط.